باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. نعم، مولى القوم من أنفسهم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا يرثونه. واختلفوا هل يرث منهم أو لا، اختلف العلماء في هذا، ويقال له المولى من أسفل. تبارك، يقال نافع مولى ابن عمر، ويقال ابن عمر مولى نافع. ابن عمر نقول مولى من أعلى، ونافع نقول مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث لأنه معتق، والمولى من أسفل فيه خلاف أيضا، في خلاف بين العلماء، وإن كان ضعيفا. أكثر العلماء يرون أنه لا ولاية من أسفل، ولكن بعض العلماء يقول إن هناك ولاية من أسفل، إذا لم توجد الولاية العليا فبالولاية السفلى. ولعل هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم أو من أنفسهم، فإنهم كما أنهم يرثونه فينبغي أن يرثهم إذا تعذرت أسباب المواريث الأخرى. وأما قوله ابن أخت القوم، فماذا تقولون في ابن الأخت، هل يرث أو لا؟ ليش؟ لأنه من الحواشي، وبينه وبين ميت أنثى، وكل واحد بينه وبين ميت أنثى من الحواشي فإنه لا يرث، ولكنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام عند العلماء، لأن الورثة عند أهل العلم ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم، من ذوي الأرحام. فذوي الأرحام كل من ليس بذي فرض ولا عصبة، هؤلاء هم ذوي الأرحام. فكأن البخاري رحمه الله يشير إلى القول بميراث ذوي الأرحام كما هو الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله ذلك مفصلا في درس الفرائض. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.